إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قانون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب وخلف العاشر. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. النقاش بالإشباع ولم يندرج معه أحد. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بما كانوا يفعلون بما كانوا يفعلون. الأزرق بالإشباع وتوسط شيء وأوجه العارض. لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بما كانوا يفعلون. الأزرق بإشباع شيء وتوسط ومد العارض. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الأصبهاني بقصر وتوسط المنفصل وقصر وتوسط الصلة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ابن ذكوان بالسكت على شيء والمفصول واندرج معه حفص وإدريس. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. النقاش بالإشباع والسكت على شيء والمفصول. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام ويعقوب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قالون بتوسط المنفصل والغنة، واندرج معه أبو عمرو والداجوني عن هشام وابن ذكوان وحفص ويعقوب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. النقاش بالإشباع والغنة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الأصفهاني بقصر المنفصل وقصر الصلة والغنة. لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الأصفهاني على الوجه السابق بتوسط المنفصل وتوسط الصلة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ابن الأخرم بالغنة والسكت ولم يندرج معه أحد. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل والدرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل وتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قالون بصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قالون بتوسط المنفصل وتوسط الصلة والغنة ولم يندرج معه أحد. إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. حمزة بالسكت على شيء. إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما يفعلون. حمزة بالسكت على شيء والمفصول. إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. حمزة بالسكت على المفصول وشيء والسكت على المد المنفصل. لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. حمزة بتوسط شيء وترك السكت على المفصول. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. حمزة بتوسط شيء والسكت على المفصول. إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. حمزة بترك السكت. إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الكسائي بتوسط المنفصل. دليل فارقوا من متن الطيبة، وفرقوا امدده وخففه معا رضا، ورضا لحمزة والكسائي. قرأ حمزة والكسائي فارقوا، والباقون فرقوا.